الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين. وبعد، شرح الشيخ محمد ابراهيم لكشف الشبهات هو اول شرح لكشف الشبهات منذ تصنيفها، وهو شرح عظيم فريد، جذر الالفاظ قوي واضح فيها. وهذا الكتاب اللي هو كشف الشبهات هو خلاصة ما طرح على الشيخ محمد بن عبد الوهاب من شبهات طرحها عليها الأعداء حتى يضادوا دعوته ويبينوا أنهم أو يتظاهروا بأنهم على حق. فلو قال شخص أنا أريد أن أدعو إلى الله عز وجل، فبماذا أي كتاب أريد أن أدعو إلى أدعو أقواما يعبدون القبور والأصنام مثلا، فأي كتاب يبين لي ويوضح لي ما قد يطرحونه علي من تساؤلات؟ نقول ما فيه أفضل كتاب هو كشف الشبهات، لأن كان الشيخ محمد الوهاب في دعوته يأتيه وفود من المدن والقرى والأمصار، فكل شخص يطرح شبهة، أنت قلت كذا فما جوابها؟ فيجيبه قيد الشيخ، ثم يأتي وفد آخر عندهم شبهة أخرى فيقيدها، وطرف آخر، وهكذا. فلا تكاد تجد أو تسمع صاحب قبر أو وثن عنده شبهة إلا وقد قيدها الشيخ محمد الوهاب في هذا الكتاب. فمن فهم هذا الكتاب وحواه لا يبقى عنده شك في أجوبة من طرح تلك الشبه من أهل أوثان والقبور. لذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة مثل هذا الكتاب كثيرا، حتى إذا طرح عليه أعداء أهل التوحيد شيئا من الشبه يكون قد استحضر أجوبتها. فهذا الكتاب هو خلاصة ما طرح على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من شبهات وأجاب عليها. يعني هذا الكتاب يتميز بميزتين: الميزة الأولى جمع الشبه، والميزة الثانية الجواب عليها. واضح لكم؟ فكل شبهة توجد في العالم قيدها الشيخ وأضاف على ذلك أنه أجاب عليها. نعم. وبدأنا في قراءة هذا الكتاب يسيرا، ونكمل إن شاء الله منه في هذا الأسبوع، مع غدا تحفظون كتاب التوحيد الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. يعني بعد أول ما خلق الله الأرض ما فيها شرك، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة، يعني التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فوقع الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض كانت على الصفاء والتوحيد، وكانت الملائكة تخشى من وقوع الشرك، لذلك قالوا لربهم عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. وأعظم فساد في الأرض هو فساد الشرك، أعظم من السرقة، وأعظم من الزنا، وأعظم من بر الوالدين، من عقوق الوالدين، وأعظم من شرب الخمر. لهذا أعظم ذنب يوجد في الأرض هو الشرك. فلما كان في قوم نوح رجالا صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولئك أن هذه الصور وضعت للزيادة من العبادة والتعبد. يعني قال: ضع هذه الصورة حتى إذا رأيت هذا الرجل الصالح تزداد من العبادة فقط. ثم مضت 10 قرون، يعني 1000 سنة، والشيطان في خطواته. لهذا يقول الله: يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكان الشيطان يتربص بالإنس 1000 سنة. فلما قل العلم أتى الشيطان وقال: إنهم ما وضعوا هذه الصور إلا من أجل عبادتهم فقط. فلما قحطوا قل المطر التجأوا إلى تلك الأصنام يطلبون منهم إنزال يطلبون منهم الشفاعة في إنزال المطر فوقعوا في الشرك فبعث الله الرسل. لذلك قال المصنفين فبعث الله محمدا. فلما وقع الشرك في الأرض تسلسلت وتكاثرت الرسل في أقوامهم حتى قال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى رسول يخلف رسول رسول يخلف رسول وهكذا. وقال سبحانه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليكم رسل كثر حتى ختم الرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشارح رحمه الله أن سبب الشرك في الأرض بسبب أمرين التصوير والعكوف. التصوير سواء كان تصويرا نحتا للأصنام أو رسما باليد أو تصويرا بالآلات. والعكوف بحيث إذا كان المسلم بين فترة وفترة يذهب ويمكث عند قبر ونحو ذلك. فالعكوف والتصوير هو سبب وقوع الشرك في الأرض. فلما وقع هذا الشرك بعث الله الرسل وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ويخبر من هذا التقر فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. كيف دين أبيهم إبراهيم وإن كانت الرسل هي دينهم واحد لقب إبراهيم بأبي الأنبياء لأنه من يوم ما بعث ما يأتي رسول لم نسله كما قال سبحانه إكراما له وجعلنا في ذريته النبوة فما من نبي بعد إبراهيم إلا من سلالته وجميع الرسل من سلالة ابنه إسحاق. جميع الرسل إلا محمد عليه الصلاة والسلام من سلالة ابنه إسماعيل. فلما أتى إبراهيم خلاص توقفت الرسل ما يأتون إلا من صلب إبراهيم عليه. لذلك قيل أبو الأنبياء وإن كان أبوهم في الأصل هو آدم عليه السلام. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أنه قال الشارح رحمه الله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحالة يجدد لهم. كيف على تلك الحالة؟ يعني حالة الشرك. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وحول الكعبة 360 صنم يعني انظر عند أطهر مكان وأعظم مكان أعظم الشرك وأعظم الذنوب. فلما بلغ الشرك ما بلغ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. لذلك الله يقول قد جاءكم يا الله نور وكتاب مبين. فالنور أتانا بإنزال هذا القرآن العظيم. يجدد لهم من درس واخلولق من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام مثل ما قال ودرسوا ما فيه والدار الآخر درسوا يعني نسوا خلاص درس هنا مو درس يعني يذاكر درس يعني نسي واخلولق من دين أبيهم إبراهيم واخلولق يعني قدم فقادم وضعف. فبعث الله أنه مسلم يجدد لهم هذا الدين. كيف يجدد؟ يعني الدين كان موجود من قبل لكن يظهر له مرة أخرى كما قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم. يعني لو قال لك شخص النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدعوة مفردة نقول لا ما أتى بدعوة مفردة وإنما تجديد لما سبق. لذلك قال الله له قل ما كنت بدعا من الرسل ما جبت شيء جديد. فهم دين سابق فبدأ يجددهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش ومن حولها في ظلام دامس، حتى جعلوا لكل فئة وكل عشيرة صنم، فاضطربت عندهم العقول، ما يكفيهم صنم واحد الجميع، كل مجموعة لصنم صنم صنم صنم، وتركوا رب البيت. فلما وجد مثل هذه الأصنام أنزل الله آية عظيمة تهز قلوبهم، قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت، اتركوا الأصنام اللي حول البيت واعبدوا الرب هذا الواحد سبحانه. يجدد لهم من درس واخلولق من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، فإن قريش ومن يليهم ذريته وورثته، وكانوا على هذا الدين الحنيف، ولكنه اندرس واخلولق فيهم بسبب عمرو بن لحي بعد أن استخرج الأصنام وفرقها في العرب. عمرو بن لحي كان في مكة فذهب إلى الشام، فلما ذهب إلى الشام وجد عندهم أصناما، فجلب تلك الأصنام من الشام إلى قريش إلى مكة وأمرهم بعبادتها، ولا ما كان عندهم تلك الأصنام قريش. وبهذا يظهر لك ضرر السفر إلى بلاد الشرك، يعني بسبب سفر عمرو بن لحي إلى بلاد الشرك في وقته في الشام جلب تلك الأصنام، ولو كانوا على تلك الملة والفطرة لما وقع في الشرك، فبسبب السفر إلى بلاد الشرك تقع المفاسد والمضار، أعظمها الشرك إلى ما دونه. لذلك كانت عقوبة عمرو بن لحي شديدة، المسلم يقول قد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاه يجر في النار بسبب ما جلبه لقريش من الأصنام. ولما جلبت تلك الأصنام لقريش كانت جميع القبائل في الأمصار تنظر إلى قريش نظر إجلال وإكبار، فما تفعله قريش يفعلونه، فصدرت قريش الشرك من حول الكعبة إلى جميع الأرض. نعم. لذلك كانت عقوبة عمرو بن لحي شديدة، فما جلبها فقط لمكة بل توزعت في الأمصار عن طريق مكة، لأن الناس ولا زالوا يأتون إلى مكة، فإذا أتوا إلى مكة وجدوا تلك الأصنام أخذوا مثل ذلك الصنم بسبب الجهل وجعلوه وفعلوا مثله في بلادهم. بعد أن استخرج الأصنام وفرقها في العرب وغير عليهم التلبية فتغير بسبب ذلك، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد الذي يباشرون به الآلهة محض حق الله خالص حق الله من العبادة، لا يصلح منه شيء لغير الله. كيف محق خالص؟ يعني كله يجب أن يكون له محق، يعني تقول هذا خير محق خير كامل يعني، وهذا وإبليس شر محق شر كامل. ما فبعث الله عليه وسلم يبين لهم أن تلك العبادة عبادة محضة خالصة، يعني هذه عبادة فلا تصرف إلا لله. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوة جميع الرسل، اللي هي لا تصرفون أي عبادة إلا لله، فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا قيل لك لماذا بعث الله الرسل فقل للتوحيد ومقتضيات التوحيد، يعني وما يتفرع عن التوحيد من صلاة وزكاة وصيام وبر والدين وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم. لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. الملائكة أصناف وأنواع، منهم المقربون ومنهم غير المقربين، مثل ما قال الله ولا الملائكة المغلين يستنكف المسيح كعبدا لله ولا الملائكة المقربون. فمن الملائكة المقربين حملة العرش، وأفضل الرسل منهم وأفضل الملائكة منهم هو سفير الرسل جبريل عليه السلام، وهو الذي ينزل بالوحي على الرسل من البشر. فهؤلاء المقربون من حملة العرش وكذلك جبريل أو من جاء ذكرهم في القرآن أو غيرهم ما يجوز أن نصف لهم شيئا لله أبدا، حتى جبريل ما يجوز نذبح له ولا ذبابة. ليه؟ لأن ما يملك نفع ولا ضر. بل إن جبريل والملائكة إذا تكلم الله بالوحي بكلمة واحدة يغشى عليهم، فمن نطلب النفع ودفع الضر من الذي يغمى عليه من كلام رب عظيم؟ هل نخشى جبريل مثلا، أو نخشى من الله الكبير القوي النافع الضار ونطلب منه النفع والمدد؟ فإذا كان جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح يسد الأفق من الجناح في الجناحين ما بين السماء والأرض، ومع ذلك يغشى عليه من كلام الله، فقط من كلام الله، مو من عذاب الله، من كلام الله. إذا الله تكلم بالوحي وتأخذ السماوات والأرض رعدة ورجفة شديدة منه، فلا يصلح النصر العبادة لجبريل الذي يغمى عليه ويغشى عليه من كلام الله. فكيف بالرسل الذين هم أضعف في القوة من الملائكة، فما يملكون لا نفع ولا ضر؟ لذلك قال المصنف: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا قال ملك مقرب؟ لنا في السماء. النبي مرسل لأنهم خير أهل الأرض، فخير أهل السماء وخير أهل الأرض لا يصرف لهم شيء، فكيف بمن دونهم من بقية البشر ومن الأصنام، من الأشجار، من الأحجار ونحو ذلك. نعم. لذلك ذكر المصنف في غير هالموضع أن الأولين أعقل من الآخرين، للأولين يعبدون ناس أهل صلاح وعبادة مثل الأنبياء، أما من بعدهم فيعبدون أناسا معروفون، يعبدون أناسا معروفين بالفسق أو بالكفر أو بالضلالة أو حتى يعبدون البهائم. فكان الأولون أعقل في عبادتهم، وإن كانت ضلالة، لكن الضلالة أنواع ضلالة وأشد ضلالة. فالأولون يعبدون صالحين، لكن غير الأولين يعبدون حتى غير الصالحين، يعبد ساره، يعبد شجر، حجر، بما تهواه نفسه. الأول لا، أعقل، يعبد ملك، يعبد رسول، وإن كانوا على ضلالة الجميع. والله عز وجل وصف الجميع بمن يفعل ذلك بالجنون في قوله: أفلا تعقلون، يعني أجننتم فلا تعقلون، هذا باطل. وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضل فمن دونهم بطريق الأولى، يعني إذا كان جبريل والرسل وهم أهل الفضل ما يصرف لهم شيء من غير العبادة، فمن دونهم أولى. حتى وجد في بعض القبور أن الذي يعبد حمار ميت ثم بني عليه، فإن العقول التي تعبد الحمير أن تركبها هي تنقلك، ثم لا، أنت لما ماتت تقول: يا حمار انفعني وضرني. فلا يعتقد ولا يطلب ولا يقصد إلا الله تعالى، ولا بالدعاء. فلا يطلب بالدعاء ولا يقصد، فلا يطلب يعني بالدعاء، فلا يطلب بالدعاء ولا يقصد بالقلب إلا الله سبحانه. يعني لا يتوجه القلب ولا الجوارح إلا لله في كشف الملمات وتفريج الكروبات. والله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني دعوة غير الله، يعني واحد يذهب إلى صنم ولا قبر، نقول: لا تتعب نفسك، لو تجلس إلى يوم القيامة لا ينفعونك بشيء. الله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو تجلس دهور الدهور ما يستجيب لك، ما يسمع. فنحن نقول: لا تتعب نفسك في أمر ما ينفعك، فهو تعب جسدي وتعب ذهني، لأنه يدعو ولا يستجاب له، فيبقى المشرك في حيرة إلى أين يتوجه. لكن المسلم لا، يقول: يا رب ارزقني مالا، ما رزق المال يقول: الحمد لله يأتيني في المستقبل، ما رزق في المستقبل يقول: الحمد لله دفع عني شر أعظم، ويقول: الحمد لله مدخر عندي في الآخرة شيء عظيم. فهو بكل حال يرجو الله ويتقلب من عبادة إلى عبادة. وذكر الشيخ محمد رحمه الله الكلام، يعني يجب أن تعلمون أن الدعاء عبادة، تمام؟ تقول: يا رب نجحني، هذه عبادة. وانتظار النجاح وأن تنتظر إن شاء الله بأنجح، أنا دعيت ربي، هذه عبادة أخرى. اللي هي عبادة الرجاء، ترجو أن الله يستجيب دعوتك. فمن يوم أن تقول يا رب وأنت تقلب في عبادة حتى يتحقق لك مرادك، فأيهما أفضل؟ يجري عليك أجرك ويضاعف لك الثواب من الدعاء. فلا يعتقد ولا يطلب ولا يقصد إلا الله تعالى، ولا يوسط من الخلق أحد بينه وبينهم ولا يتقرب به. معنى ولا يوسط أحد بينه وبين الله، كان شرك المشركين، كان شرك المشركين أبو جهل وأبو لهب ما يأتي للصنم يقول يا صنم اشفني، يا صنم انزل المطر، لا يعرفون، ما يملك ولا ما يملك شيء. ماذا كان شركهم؟ يقولون يا صنم مثلا يا هبل ادع لنا ربك ان الله ينزل مطر، فقط هذا شركهم. وشركهم فقط يقولون قل يا هبل ادع لنا ربك، يعني هم يعتقدون اللي ينزل المطر هو الله، ويقولون نحن لا ندعو الله مباشرة، نذهب للصنم لأن الله يستجيب دعاء الصنم ما يستجيب دعاءنا، هذه شبهتهم. تمام. لذلك يقول الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، قل مرزقهم السماوات والأرض قل الله. فهم يعتقدون بأن اللي ينزل المطر هو الله، فلا يذهبون للصنم ويقولون له انزل المطر. الآن شرك المشركين لا، شركهم في حقيقته إلحاد. كيف؟ يذهبون إلى صاحب القبر ويقولون له، ما يقول لصاحب القبر يا صاحب القبر ادع لنا ربك إن الله يشفينا، لا، ينسون الله، أنت يا صاحب القبر ادعو، يا صاحب القبر أنت اشفنا وأنت أعطنا حاجاتنا وأنت ارزقنا. فهم ألحدوا في وجه، ألحدوا في الله عز وجل. واضح لكم؟ فحقيقة شرك المشركين الآن نسميه شرك تجوزا فقط، وليس بشرك، هو إلحاد، إلحاد إعراض تمام عن الله. فما يقولون مثلا، فما يقول مثلا يا رسول الله ادع لنا ربك اشفيني، لا يا رسول الله اشفيني، طيب وين الله؟ لا خلاص أنكروا الله عز وجل، فهو إلحاد، فنسميه شركا تجوزا فقط. ولا ما هو الشرك؟ نقول الشرك يا صاحب القبر أن تملك، أنك تملك أنك تدعو الله لنا ينزل مطر، هذا الشرك، جعلت هذا الصنم مثل الله، هذا الشرك. ذلك الشركة شركة مشاركة، أنا وهذا الشريك في التجارة، هذا الشرك. فالصنم يستطيع في زعمهم أن يقول لله انزل المطر فينزل المطر، لكن هم لا، يذهبون الآن للصنم مثلا يقول انزل لنا يا صنم المطر، ما فما صار شرك، لأن ما طلبوا من الله شيء، فمحوا ربهم من قلوبهم، فأصبح في حقيقته إلحاد، هو إلحاد وليس شرك. واضح لكم؟ نعم. لذلك شوف قال هنا أو يوسطونه، بس يوسطونه ماسطة، يا صاحب الصنم يا صاحب القبر يا بدوي يا حسين اطلب لنا ربك، كذا كان شرك مشركين كذا. لكن لو قالوا يا حسين اعطنا يا بدوي ارزقنا، ما صار واسطه، صار هو الرب، جعلوه هو الرب والعياذ بالله. لما طمسوا توحيد الربوبيه طمس توحيد الالوهيه تماما، لكن لو كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه كان توحيد الربوبيه مستلزما لتوحيد الالوهيه. فهم طمسوا توحيد الربوبيه تماما، الربوبيه طمسوها والعياذ بالله، يعني كأنهم يقولون ما في الكون رب ينفع ولا يضر، اللي ينفع يضر صاحب القبر. ولا يصلح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق، ولا يوسط من الخلق أحد بينه وبينهم، ولا يتقرب ولا يتقرب به. ولا يصلح ولا يدنو، فدعوة الأنبياء يقول لا تذهبون لصاحب القبر ولا صنم، دعوة الأنبياء دعوة ميسرة سهلة بسيطة، فهم يقولون لا تذهب للصنم وتتعب حالك وقد ما تجد الصنم وتدفع مالا. ماذا الأنبياء ماذا يقولون؟ يقولون في كل زمان ومكان قل يا رب، والله عز وجل وعدهم قال إذا قلت إذا دعوتوني استجب لكم. فالإسلام سهل والتوحيد سهل. ما هو التوحيد؟ يا رب ارزقنا، يا رب ادخلنا الجنة، يا رب نجي من النار، بس فلا تذهب إلى غيرها إلى غير الله. واضح لكم؟ لذلك كان الإسلام سهل على الفطرة. لذلك الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهم لا صعبوا وعسروا على ذلك. يعني مثلا لو كان شخص لو كانت امرأة تريد أن تلد وقلنا لها لا تقولين يا رب روحي اذهبي مثلا إلى قبر البدوي. طيب أرادت تذهب إلى قبر البدوي والآن تريد أن تلد الساعة 3 في الليل ذهبت المسجد مغلق. طيب تجلس متألمة متعبة حتى يفتح المسجد ساعتين؟ لا الدين يسير. قل يا رب الله هو الحي القيوم حي ولا تأخذ له سنة ولا نوم. كل ما أردت شيء قل يا رب والله وعدك بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت ادعي ربك. لذلك صار الدين سهل بسيط واضح. والله يقول في وصفه جميعا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك نعمة. خاص نعمة عظيمة. كل ما تريد قل يا رب. هاي نعمة عظيمة. يعني من نعم الله علينا أن بسط يده للعباد في الليل والنهار نعمة عظيمة. ومن نعم الله علينا أن صفاته عز وجل كاملة لا ينام وقوي وغني وجبار ومهيمن وسميع وبصير ويسمع. يا رب اسمع صوتك سبحانه. ولا يوسط من الخلق أحد بينه وبينهم ولا يتقرب به ولا يصلح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. وبهذا تعرف دين قريش ودين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعرف دين قريش يعني كفرهم ودين محمد في دعوة الإسلام أن قريش يجعلونه واسطة ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول قولوا يا رب بس. لذلك لما صعد على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالذي يقول لا إله إلا الله وجه قلب الله هو المفلح. وإلا وقوله رحمه الله وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا الله. كفار فعهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أصلا ما ينفع ولا يضر ولا شيء ويقرون نعم. ولا يحيي ولا يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يعرفون ومتقرر في قلوبهم أن الله قوي وأن الخلق عبيد له ويتصرف فيهم كيف ما شاء. هم مقرون بهذا كله. فهم مقرون مذعنون بتوحيد الربوبية لم ينازعوا فيه ولا جاءهم الخلل من ذلك. فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعا من العبادات. وشلون توحيد الربوبية؟ ما توحيد الربوبية؟ يعني افعال العباد تمام؟ رزق إحياء إماتة نفع ضر تدبير كون يعني كل ما هو من فعل الله يسميه توحيد الربوبية. واضح لكم؟ أفعال العباد أفعال العباد صلاة زكاة صيام يسميه توحيد ألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه رزق مطر إحياء إماتة. ألوهية إفراد الله بأفعال العباد فعل العبد مثل طلب العلم فعل عبد فهو عبادة أصرف لله لا تنظر فيه لا رياء ولا سمعة. إنما نازعوا في توحيد العبادة وجاء سمى توحيد العبادة يسمى توحيد. ليش توحيد العبادة؟ لأن العبد هو اللي يفعل الفعل. يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد القصد والطلب أن تقصد الله وتطلب الله. واضح؟ أما توحيد الربوبية يسمى توحيد الربوبية ويسمى توحيد الذات ويسمى التوحيد العلمي الخبري الله يعني أخبر عن أفعاله نعم وأعلمنا عن صفاته. وإنما نازعوا في توحيد العبادة وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة. هو الصنم يقول فعل لا بس الوسيط بس الوسيط. لذلك الله ذكر عنهم ذلك والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة بس زلفة واسطة ولا نعرف أن لا ينفع يضر بس نقول نجعل هذا واسطة بينه وبين خلقنا. يعني هم قاسوا الرب بالعبد. يعني هم أنا سهل لكم المسألة كيف يعني هم يقولون جعلوا المسألة كالتالي: هذا كأنه رئيس قوم أو مدير دائرة، والخارج من مراجعين وغيرهم يخافون ويهابون أن يكلموا هذا الرئيس أو المدير، فهناك المدير له رجل وسيط سكرتير أو غيره، يقولون له: قل له نريد زيادة المرتب مثلا، فيذهبون لقول زيادة المرتب، يقول: لا الشهر القادم. ويأتي شخص آخر: نريد إخراج صك، فيقول: اليوم ما في صك. ليه؟ لأن يهابون أن يكلموا المدير ومحتجب عنهم. تمام؟ فقاسوا الرب جل وعلا بالعبد الضعيف، نحن نقول: لا، الله ليس كمثله شيء، وأخبر بأن أبوابه مفتوحة، وادعوني وأعطيكم وأنا القوي، بل قال: لقوتي ما جعلت بيني وبينكم وسيط، ادعوني، ولأني رحيم وودود ولطيف ادعوني أو أبسط يدي لكم بالليل والنهار. واضح لكم؟ فهو ليس كالمخلوق في الاحتجاب ونحو ذلك، بل من تكرمه أنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني، من يسألوني، من يستغفرني. يعني ما يحتجب سبحانه، لا، بل فتح أبوابه، بل وينزل لخلقه سبحانه جل وعلا. إنما نازعوا في توحيد العبادة وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة، زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. شبهتهم قالوا أن الصائم هو أقرب من الله، إحنا نستحي نطلب من الله ونخاف من الله، هذه شبهتهم، هذا الخلل بس. طيب ليه ما تدعو الله عز وجل؟ كلا والله أنا ما أستطيع، قلبي ما تعود. يقول: لا يا أخي، الدين سهل، وربنا رحيم ودود وكريم وغني ويفرح بتوبة العبد، التجأ له. واضح؟ يعني نحن نقول له أن الله سبحانه ليس كالخلق، فلا تقيس الخلق بذاك. فالخلق، فصاحب الخلق جهود لا شك، وظلوم وجهول، لكن الله متصف له، الله لكن الله له الأسماء الحسنى، فلا تقيس هذا به. إنما نازعوا في توحيد العبادة وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة، زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة، هذا هو شرك. ذنوبنا احنا كثيرة فما نجرؤ ندعو الله، يقول ذنوبنا كثيرة ما نجرؤ ندعو الله، فنجعل هالصنم بينه وبين الله. انت هذا صنم، انت خلق صنم ما ينفعك ولا يضرك. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارا مرتدين. صاروا الكفار هذا المسلم، فصار من فعل ذلك هذا المسلم كفارا مرتدين، لأنهم جعلوه وسيلة فقط وصاعد. فكيف من ينبذ ربه جل وعلا ويخرج من قلبه ويلتجئ صاحب القبر؟ فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون، ما الذي كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب؟ شف حقيقتهم. فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون شفعاء يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم. شفعاء، طيب ليه تذبحون للشفعاء؟ كان احنا نعظمهم، لأنهم هم اللي ينادون لنا ربنا، فهمت؟ طيب ينذرون لهم، ليه تنذرون لهم؟ قال انهم يطلبون لنا ربنا. واضح لكم؟ لكن لو عظموا الله كان خير لهم. ذلك الله يقول: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون شفعاء يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم، يقولون: لسنا أهلا لسؤال الله، فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. هذا حقيقة دين المشركين، يقرون بتوحيد الربوبية، يقولون احنا معترف ان الله ما ينزل المطر الا الله، الصنم ما يقدر، ويعترفون بان الذي يخلق ويحيي ويميت الله، الصنم ما يستطيع، مقرون بهذا، ولا ينكرونه أبدا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض يقولون الله، هم معترفين ما عندهم إشكال. بس إشكالهم قالوا ذنوبنا كثيرة ونجعل هالصنم وسيط بيننا وبين الله. طيب ليه تجعل وسيط؟ كان القسناء على البشر، لأن البشر الزعيم في قومه ما نستطيع نكلمه، في وسيط بينه وبينه. نقول لا، الله يختلف، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هنا واضح لكم الشبهة والردها. يعني هم يقولون ما نستطيع أن نخاطب الله، لا، الجواب ليس كمثله شيء. ادعو الله وتوجه إليه في كل زمان وفي كل مكان، وهذا من كرم الله وفضله ورحمته على عباده. قال سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، شوف كل يوم هو في شأن، يعني ليس معرضا عن الخلق. وقال سبحانه وما كنا عن الخلق غافلين، وهذا من كرم الله ورحمته بنا. لو خلقنا وعرض عنا كيف تقضى حاجاتنا؟ يعني حتى الدم يتجمد في دمائنا، حتى الدم يتجمد في أجسادنا، نحن بحاجة لله، ما نستغنى عن طرفة عين. لو استغنى عن الله حتى العين وشاخصة ما تغمض ولا يتحرك، نجمد. لكن نحن بحاجة لله في كل وقت، والله سبحانه ما أعرض عن الخلق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال سبحانه تبارك الذي بيده ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، يملكها، بل له مقاليد السماوات والأرض، وهو سبحانه هو المهيمن على هذا الكون، كما قال العزيز الجبار المهيمن، فهو مهيمن سبحانه. إذا كان مهيمن ما نحتاج لحد، ما نحتاج لحد. وانت سير تقول يا رب ارزقني، وانت تمشي يا رب عافيني، يا رب اشفيني، يا رب تفرج كربتي، الحمد لله هذا فضل. أحسن أنك تذهب إلى ما كان عند الصنم، يا صنم أعطني، طيب قد لا تجد هذا الصنم. طيب إذا سافرت كيف تجد الصنم؟ إما أنك تسافر به، أو أنك تكون لك حاجة، حادث أو مرض في الطريق، فما تدعو من يفرج تلك الكربة. لا، الله في كل مكان تدعو، في كل زمان تدعو، وهذا من رحمة الله بالخلق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وسلم على جميع. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل سبحانه، ما يجوز. إن تقول لا بحق لا إله إلا الله ولا بجاه النبي، على تقول يا رب، مثل ما دعا إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا، نوح ربنا اغفر لي ولوالدي ومدخل بيتي، وادع بس رب، يا رب بيجي. بس في الشبهات حق السائلين بحق إجابة السائلين، فالتوسل بصفة من صفات الله، أن الله يجيب. الحديث ضعيف، أسألك بحق السائلين عليك، ضعيف، وليس معناه بحق لا إله، لا، معناه أسألك يا رب بصفة عظيمة من صفاتك أتوسل إليها بك، وهو أنك تثيب الفاعلين، فهو توسل بصفة وليس توسل بفعل. ها؟ الأموال إذا كانت ذبائح ما يجوز أكلها، ترمى، وإذا كانت أموال تصرف الفقراء، لأن أصل صرفها للفقراء. الذبائح ما توكل، ما يجوز، أي تأخذ وتعطى الفقراء، تذبح لله وتعطى الفقراء. يعني لو أوتي بذبيحة عند قبر وقيل بسم الله وذبح لها تعظيما لها صاحب هذا القبر، ما يجوز أكلها، إثمها وذنبها أشد من الميتة. خلاص بكرة إن شاء الله الدرس نكمل كالشبهات، كل يوم نقرأ شوي من كتاب التوحيد إن شاء الله، بعد العشاء الدرس، بعد العشاء إن شاء الله.